حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. حديث صدوق. حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. قال أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أو الحبلي هو نفسه عبد الله بن يزيد المعافر المصري. هو نفسه وهو كما مر معنا ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن أنه سمع الصنابحي، وصنابح بطن من مراد ومن قبائل اليمن، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة المرادي الصنابح المرادي، وهو ثقة من كبار التابعين، حديث عند أصحاب الكتب الستة، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. قال أنه سمع أبا بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه التيمي، وهذا الحديث رواه البيهقي في الشعب أي في شعب الإيمان، وهذا الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني. قال سمع عفوا هذا الأثر صححه الألباني. إن دعوة الأخ في الله تستجاب. أي ما ظنت ماذا؟ استجاب، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ثم قال حدثنا محمد بن سلام أو سلام الخلافي تشديد لام أبي البيكندي البخاري ثقة حديث عند البخاري. قال حدثنا يحيى بن أبي غنية وهو يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية الكوفي، صدوق له أفراد. حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا أن أبا داود أخرج له في المراسيل. قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان الكوفي، صدوق له أوهام، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي، صدوق يدلس، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان المكي، ثقة، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وكذلك النسائي وابن ماجه. قال وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، كان متزوجا للدرداء بنت أبي الدرداء، لها ذكر. قال قدمت عليهم الشام، أي قدم على أهل أبي الدرداء، وهذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء، ومر معنا أن أم الدرداء إذا أطلق في الكتب الستة هي الصغرى وليست الكبرى، واسمها كما ذكرنا من قبل هجيمة أو جهيمة بنت حويي الوصابية دمشقية، فقيها جليلة توفيت بعد الثمانين، حديثها عند أصحاب الكتب الستة. أما الكبرى فهي صحابية وليست لها رواية، الصغرى هي التي يروى عنها في الكتب الستة، أما الكبرى فهي صحابية، أما الصغرى فهي تابعية ليست صحابية، ها يميز بينهما بالصغرى والكبرى حتى يميز. قال أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، عويمر الخلاف اسمه واسم أبيه، عويمر بن مالك الصحيح عويمر بن مالك وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 للهجرة، توفي سنة 32 للهجرة. قالت أتريد الحج العام أي هذا العام؟ قلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير. هذا في إشارة إلى ماذا؟ كما سدل به العلماء على جواز ذلك، أن يطلب من أهل الصلاح ماذا؟ الدعاء. أن يطلب من أهل الصلاح الدعاء، وإن كان هذا يبقى خلاف الأول. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في الفتاوى: ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه هذا جائز، لكن يبقى أنه خلاف الأول، يبقى أنه جائز، فعله الصحابة كما في هذا الحديث، وكما سيأتي في طلب أهل البصرة من أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يدعو الله له. ومن قالوا بجواز ذلك استدلوا بأدلة، من ذلك قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أويس بن عامر القرني التي عند مسلم، من ذلك من الأدلة التي يستدل بها قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أويس بن عامر القرني رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقاله عمر: فاستغفر لي. فدعا له، أي فاستغفر له. عمر رضي الله عنه وأرضاه طلب منه ماذا؟ دعاء. لكن قد يجاب أن هذا كان مستجاب دعوة، أنه كان مستجاب الدعوة. أما الحديث المشهور على الألسنة، هناك حديث في هذا الباب هو مشهور عند الألسنة، عند ابن ماجه وعند أبي داود وغيره، أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني. هذا الحديث الذي عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعاء. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي يستدل بها في هذا الباب. لكن كما ذكرنا تبقى أن الأصل المسألة جائزة، وهي خلاف الأول. قالوا: لماذا خلاف الأولى؟ قالوا: يخاف على من يضرب منه الدعاء، أن يأخذه ماذا؟ العجب. ثم يخاف كذلك للقلوب أن تتعلق بغير الله جل وعلا، فيبقى هذا ماذا؟ خلاف الأولى. فالمرء عليه أن يرجع مباشرة لله جل وعلا، فليس بينه وبين الله حجاب. قال: فادعوا الله، قالت: فادعوا الله لنا بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، لا ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يترويه عن زوجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا حتى هذا الحديث جاء عند مسلم مختصر. جاء عند مسلم من حديث أبي الدرداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم، جاء عند مسلم من حديث أبي الدرداء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قاله الملك ولك بالمثل، ولك بالمثل. وفي رواية كذلك عند مسلم قال: آمين لك بالمثل، آمين لك بالمثل. قال: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. قال: عند رأسه ملك موكل، وهذا في إثبات أن هناك ملك موكل لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب. كلما دعا لأخيه بخير قال آمين، أي اللهم استجب، آمين اللهم استجب. ولك بالمثل، أي بمثل ما دعوت له، بمثل ما دعوت له. قال: فلقيت أبا الدرداء في السوق، أي بعد ذلك لقي أبا الدرداء فقال مثل ذلك، أي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء عند مسلم مرفوعا كما قلنا من حديث أبي الدرداء. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو موسى بن إسماعيل البصري أبو سلمة، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: وشهاب بن عباد الكوفي. شهاب بن عباد الكوفي ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم وعند الترمذي وابن ماجه. ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم وعند الترمذي وابن ماجه. قال معا حدثنا حماد ومر معنا موسى بن إسماعيل عن حماد وهو مباشرة ابن سلم. ولم يروي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا. موسى بن إسماعيل عن حماد مهملا هو حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة الحديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي. عطاء بن السائب بن مالك الكوفي صدوق حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال عن أبيه أي عن السائب بن مالك الكوفي ثقة الحديث عند البخاري في الأدب المفرد عند أصحاب السنن. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفاته سنة 63 للهجرة. هذا الحديث تفرد به المصنف وهو حديث صحيح وجاء بنحو هذا الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة. صححه الشيخ الألباني وجاء عنده وعند المصنف من حديث أبي هريرة في صحيحه. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم لقد حجرت واسعا. ومعنى قد حجرت واسعا أي ضيقت ما هو واسع يعني رحمة الله جل وعلا أوسع من ذلك. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا أي معنى ذلك ضيقت ما هو واسع لأن رحمة الله جل وعلا أوسع من ذلك. فهو هذا الحديث لنحو كما ذكرنا عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. قال قال رجل اللهم اغفر لي ولي محمد وحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها أي منعتها أي المغفرة. نظم يرجع إلى المغفرة دعا بالمغفرة عن ناس كثير. وهذا كما ذكرنا من قبل من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه صلى الله عليه وسلم في الإنكار. قال حدثنا جندل بن والق الكوفي. جندل بن والق الكوفي صدوق يخطئ حديثه عند البخاري في الأدب المفرد. قال حدثنا يعلى أو يحيى بن يعلى الكوفي ضعيف حديثه عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي. قال عن يونس بن خباب الكوفي صدوق يخطئ حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. قال عن مجاهد بن جبر المكي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74. هذا الحديث مر معنا في الدرس السابق هو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه ذكره المصنف بإسناد أصح من هذا وهذا الحديث صحيح. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يستغفر الله في المجلس 100 مرة أيكثر من الاستغفار رب اغفر لي وتوب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وتقدم شرحنا. باب. قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي حتى أرى في ذلك ما يسرني. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر أنه كان فيما يدعو اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات ربنا أصلح بيننا واهدنا سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليس بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمرو بن حريث يقول ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. قال حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي عن أنس بن مالك قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لهم. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها. فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيع سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض. قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. نعم. ثم رحمه الله تعالى ذكر بابا مهملا. وعادة البخاري رحمه الله تعالى إذا أهمل بابا ولم يعلم له كما في صحيحه يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا متعلق بما سبق. هذا هو منهجه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح في هدي السالم. كتاب هدي السالم الحافظ ابن حجر هو مقدمة لفتح الباب ومطبوع في مجلدين. قال حدثنا عبيد بن يعيش الكوفي أخرج له البخاري في رفع اليدين وزرفع اليدين وكذلك في الأدب المفرد وكذلك مسلم والنسائي. قال حدثنا يونس وهو يونس بن بكير الكوفي صدوق يخطئ حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال عن ابن إسحاق وهو من محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق يدلس إمامه في المغازي حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر والشيخ الألباني على عادة هذه الآثار يعاملها معاملة ماذا النصوص الحديثية لهذا ضعف ماذا هذا الإسناد بعنعنة من محمد بن إسحاق لكن يبقى المعنى صحيح. وهذا الأثر تفرد به المصنف قال إني لا أدعو أي أن ابن عمر كان يقول إني لا أدعو الله إني لا أدعو في كل شيء من أمري أدعو الله في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي فيه تعلق قلبه رضي الله عنه ورضى بالله جل وعلا حتى أرى من ذلك ما يسرني أي ما يفرحني. قال حدثنا أبو نعيم الفضل أبو الدكين الكوفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية الكوفي ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند النسائي وابن ماجه قال حدثنا مهاجر أبو الحسن الكوفي لم يذكر الحافظ فيه جرحا ولا تعديلا حديثه عند البخاري أو حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أبو الحاء عن عمر بن ميمون الأودي من كبار التابعين الخضر توفي بعد السبعين من كبار التابعين وخضر توفي بعد السبعين، حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن عمر أنه كان فيما يدعو، أي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان فيما يدعو من دعائه، وهذا الإسناد إسناد صحيح صححه الألباني، قال كاللهم توفني مع الأبرار. مر معنا من قبل أن الأبرار جمع بر أو بر وجمع أو جمع بار، وفي اللغة من معاني هذه الكلمة الاتساع، والمراد هنا المتسع في الطاعة، المراد هنا الأبرار المتسعين في الطاعة، المتسعين في الطاعة. وتكررت كما مر معنا من قبل هذه الكلمة كثيرة في القرآن، إن الأبرار لفي نعيم وتوفنا مع الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، تكررت هذه الكلمة. المراد هنا بهذه الكلمة المتسعين في الطاعة. قال ولا تخلفني في الأشرار، كثيري الشر، لا تجعلني معه، وألحقني بالأخيار، هذا كقول يوسف ألحقني بالصابرين. ثم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث الكوفي، عمر بن حفص بن غياث الكوفي الكوفي ثقة ربما وهم، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، ثقة ربما وهم، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث الكوفي، حفص بن غياث الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي، سليمان بن مهران الكوفي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته، شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال كان عبد الله أي أبو المسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 32 بالمدينة على الصحيح وقيل بالكوفة، هذا الأثر عنه وهذا الدعاء جاء عند أبي داود في سننه وصححه الشيخ الألباني، جاء عند أبي داود في سننه وصححه الشيخ الألباني. يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات لما فيها من معاني عظيمة، ربنا أصلح بيننا، وفي رواية أبي داود اللهم ألف بين قلوبنا، في رواية أبي داود اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، هذه رواية أبي داود، قال واهدنا سبيل السلام، وفي رواية أبي داود واهدنا سبل السلام، طرق وعفى الإسلام في رواية أبي داود السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي سرها وعلانيتها، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا فيه كما ذكرنا من قبل التوسل بأسماء الله جل وعلا، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها، مثنين بها من باب التحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، شاكرين مثنين قائلين بها، وأتممها علينا، معنى أتممها علينا احفظها لنا، احفظها أي احفظ النعمة لنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو البصري كما مر معنا ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سليمان بن مغيرة البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن ثابت بن أسلم البناني من أثبت الرواة في أنس ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال كان أنس، هذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء مرفوعا عند عبد بن حميد في مسنده وصححه الألباني في الصحيح، وجاء موقوفا كما ذكر المصنف وصححه كذلك الشيخ الألباني، فما جاء هنا جاء موقوفا أي أن أنس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا دعا لأخيه يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، معنى صلاة قوم أبرار أي دعاء، أي دعاء قوم أبرار، ومر معنى أن الصلاة في اللغة الدعاء بخير، ليسوا بظلمة، وفي رواية في الرواية المرفوعة ليسوا بأثمة، في الرواية المرفوعة عند عبد بن حميد في مسند الصحيح الألباني ليسوا بأثمة، ولا فجار جمع فاجر وهو المنبعث في المعاصي والفواحش. جمع فاجر وهو المنبعث في المعاصي والفواحش. يقومون الليل ويصومون النهار. ثم قال حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الهمداني. محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الهمداني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي. الحكم بن نافع الحمصي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عمر بن حريث المخزومي الكوفي صحابي من صغار الصحابة توفي بعد 80 بمكة قيل سنة 85. توفي بعد 80 بمكة قيل توفي سنة 85. وهذا الإسناد أو هذا الأثر الحديث ليس في تفرد به المصنف ليس في الكتب الستة وصححه الألباني لكن جاء بنحوه. هذا جاء بنحوه في الصحيحين. جاء في الصحيحين عن السائب بن يزيد الكلبي قال أخذتني خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن أخي به وجع أي وجع أي مريض فادعوا الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح أي قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة. جاء في الصحيحين عن السائب بن يزيد الكندي رضي الله عنه قال أن خالتي أخذتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أخي وجع أي مريض. فقال السائب بن يزيد فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا لي بالبركة. ولهذا مما يذكر في ترجمته أنه آخر الصحابة وفاة بالمدينة. آخر الصحابة قيل وفاة بالمدينة توفي سنة 91. والآن المشهور أن آخر من مات بالمدينة من؟ سهل بن سعد الساعدي توفي بعد سنة 86. لكن جاء في ترجمة السائب بن يزيد الكندي كما ذكر ابن حجر وغيره أنه توفي سنة 91 بالمدينة. هو آخر الصحابة وفاة كما قيل بالمدينة كما قيل في أنس أنه آخر الصحابة وفاة بالبصرة. قال ذهبت بأمي في رواية وأنا غلام أي كان صغيرا عمر بن حريث. عمر بن حريث توفي سنة 85. فمسح على رأسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق وفي رواية بالبركة. في رواية بدل الرزق بالبركة. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي مقبول البصري مقبول حديث عند البخاري في الأدب المفرد. مقبول حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال أخبرني أبي أي عبد الله بن عبد الرحمن البصري الرومي البصري. عبد الله بن عبد الرحمن الرومي البصري لم يذكر الحافظ فيه جرحا ولا تعديلا حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال عن أنس بن مالك. أنس بن مالك وفاته بعد 90 بالبصرة. هذا الأثر صحيح صححه الألباني. وهذا الأثر جاء بنحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي رواية عند مسلم كان أكثر دعوة يدعو بها، أكثر دعوة يدعو بها. لأن احنا مر معنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ماذا؟ على جوامع الكلم في الدعاء. جاء عند أبي داود في سننه من حديث عائشة والإسناد صحيح، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند أبي داود في سننه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يترك ما سوى ذلك، يترك الاعتداء في الدعاء. وهذا مر معنا من قبل. فالشاهد أن هذا الدعاء من جوامع الدعاء، أنه سأل ماذا الدنيا، خير الدنيا والآخرة، على الخلاف الذي في معنى ربنا أتنا في الدنيا حسنة ما المراد بالحسنة. كل ما قيل صحيح، قيل الصحة، قيل العافية، قيل الجواب، قيل كل ذلك صحيح. قال إن إخوانك أتوك من البصر، وهو يومئذ بالزاوية، والزاوية موضع قرب البصر، كان يسكنه أنس. الزاوية موضع قريب البصر، قرب البصر، وهذا الموضع، موضع الزاوية الذي هو قريب من البصرة، حدثت فيه ماذا؟ قتال عنيف، حدث فيه قتال عنيف بين عبد الرحمن بن الأشعث والحجاج بن يوسف سنة 83 للهجرة، وقتل فيه خلق كثير. الزاوية هذا المكان حدث فيه قرب البصر، حدث فيه ماذا؟ قتال، موقع قتال بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن الأشعث، وقتل فيه خلق كثير، وكان سنة 83. فالشاهد هنا قال وهو يومئذ بالزاوية، أي قرب البصر، موضع قريب البصر، لتدعو الله له. قال أي أنس اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أنا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب كان إذا دعا إلى دعا لأحد بدأ بنفسه، وهذا من آداب الدعاء. قال وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه، أي طالبوا منه الزيادة في الدعاء، طلبوا منه ماذا؟ الزيادة في الدعاء، هذا معنى قوله فاستزادوه. فقال مثلها، أي كرر ذلك. فقال يا أنس بعد ذلك إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. وكان بعض العلماء قالوا هنا في هذا الدعاء ومن الأدعية الموافقة لما جاء في القرآن. الآن لو لاحظنا مثلا في الدنيا دعا ماذا؟ دعاء واحدا، وفي الآخرة دعا دعائي، أنه في الآخرة ماذا قال؟ وقنا عذاب النار، وفي الآخرة حسنة، دعا الآخرة مرتين، وفي الدنيا مرة واحدة، وفي الدنيا مرة واحدة. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو، هو عبد الله بن عمرو البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمرو البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو ربيعة سنان، وهو أبو ربيعة سنان بن ربيعة البصري، أبو ربيعة سنان بن ربيعة البصري، أبو ربيعة سنان بن ربيعة، ثقة حديث عند البخاري عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، ثقة الحديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 90 بالبصرة، هذا الحديث عند الترمذي في سننه حسنه والشيخ الألباني، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وحسن هذا الحديث الشيخ الألباني. قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفض، أي نفض الغبار الذي عليه أو ما علق به. قال فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، أي كرر ذلك ثلاثة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن سبحان الله والحمد إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أي هنا شاهد التسبيح والتحميد وماذا والتهليل، التسبيح والتحميد والتهليل، سيأتي الكلام على ذلك مفصل. ومرة معنا أنه الصحيح في معنى التسبيح كما ذكر شيخ الإسلام هو تنزيه مع تعظيم، ليس فقط مجرد تنزيه، أن بعضهم يعرف التسبيح يقول تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، هذا تعريف الناقص. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تنزيه أي تنزيه الباري جل وعلا مع تعظيمه، يجتمع على ركنين التنزيه مع التعظيم. قال والحمد لله أي التحميد ولا إله إلا الله التهليل، ينفضنا أي يسقطنا الخطايا أي الذنوب كما تنفض الشجرة ورقها، على فيه فضل هذه الكلمات سيأتي الكلام عليها تفصيلا. نعم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال ألا أدلك على خير من ذلك، تهللين الله 33 عند منامك وتسبحين 33 وتحمدين 34 فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك بنفس الإسناد ولم ينكر الإسناد، فقال مباشرة نعم، فقال من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها و7 بدنات ينحرها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغدا فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده. قال حدثنا الصمت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي فيها فضل هذه الأذكار أي التسبيح والتحميد وكذلك التهليل وكذلك التكبير. وكذلك تطرق بعد ذلك إلى حديث عائشة الذي أشرنا إليه، وما ذكره رحمه الله تعالى يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل. نقف عند هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.